بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس وهي مكية وآيتها 6، نزلت بعد سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال ابن كثير رحمه الله: هذه 3 صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخيال، والمعصوم من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحر، حدثنا علي بن أبي عمارة، حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم، سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب وغلب. تفرد به أحمد، إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فالتبس به كما يلتبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فهو لا يذكر الله. تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير وابن عباس في قوله: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد بن قتادة. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسوس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: الوسوس، قال: هو الشيطان يأمر، فإذا أطيع خنس. قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان: ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم. وقوله تعالى: من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله: الذي يوسوس في صدور الناس، ثم بينهم فقال: من الجنة والناس؟ وهذا يقوي القول الثاني، وقيل لقوله: من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، حدثنا أبو مريد الدمشقي، حدثنا عبيد الله الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقلت: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: فقلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: فرض مجزئ عند الله مزيد. قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله ونبيا كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. قال مرة: 15. قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به، وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا، فالله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن زيد بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور، زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذر به.